بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في استحباب ترديد الآية للتدبر. قد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر وبيان موقعه وتأثر السلف به. وروينا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك. رواه النسائي وابن ماجه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سبق لكم أن المنفرد لا بأس له أن لو ردد ما في بأس لوحده، أما مأموما، أما إذا كان إمام يردد لا، ما نقول أنه بدعة، لكن ليس هذا من السنة. نعم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية. نعم. وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك، فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. ورويت هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها. نعم. وردد ابن مسعود رضي الله عنه: ربي زدني علما. نعم، لو تلاحظ الآثار هذه لوحده ما هو إمام، يعني منفرد. نعم. وردد سعيد بن جبير رضي الله عنه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وردد أيضا: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، الآية. وردد أيضا: ما غرك بربك الكريم. وكان الضحاك رحمه الله تعالى إذا تلا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل رددها إلى السحر. نعم. فصل في البكاء عند قراءة القرآن. نعم. قد تقدم في الفصلين المتقدمين بيان من يحمل على البكاء في حال القراءة، وهو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: يعني لو كان الشخص وحده يبكي يقول ما في بأس، لكن بلا صراخ. نعم. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم. وقد وردت فيه أحاديث وأخبار وآثار عن السلف كثيرة، فمن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. أما الحديث ضعيف. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. نعم، ترقو هذه. نعم. وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء، فيدل على تكرره منه. وفي صحيح البخاري عائشة قالت: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لا يتمالك نفسه. تقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: مر أبا بكر يصلي بالناس، فقالت: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ لا يتمالك نفسه من البكاء. حتى في الفاتحة يبكي أبو بكر من خشوعه، لكن كان يكتم بكاءه عليه الصلاة رضي الله عنه. نعم. وفي رواية: بكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. وعن أبي رجاء رحمه الله تعالى قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنه وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع. نعم، الله أكبر. نعم. وعن أبي صالح رحمه الله تعالى قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجعلوا يقرؤونهم القرآن ويبكون، فقال أبو بكر رضي الله عنه: هكذا كنا. نعم. وعن هشام رحمه الله: والبكاء الصادق يدل على الإيمان الصادق، أما الرياء يرائي الشخص أنه يبكي ويتباكى لا، ويعوذ بالله، نوع من الشرك. نعم. وعن هشام رحمه الله تعالى قال: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين رحمه الله في الليل وهو في الصلاة. نعم. والآثار في هذا كثيرة لا يمكن حصرها، وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية، والله أعلم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: البكاء مستحب مع القراءة وعندها. قال: